قلبهم ولا مستهان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله، سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله، واسألوا الله العفو ودوامه

الهاشم نور الأكوان وصل بأهل الإيمان من سار الركب لبيت الله وصل بأهل الإيمان من سار الركب لبيت الله وسأل الله العفو جوانا وسأل الله العفو وجوانا بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله واسألوا الله العفو جوابا واسألوا الله العفو جوابا بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا بالهيكل النوراني الباسع عبد القادر الجيلاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم اسلب بنا نهج الهداية واحمينا من شر كل معاند أو جاني يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء بأبيه عبد الله فرج كربنا واقضي حوائج عبدك الملهاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء وبجنك دست يا إلهي أغنيني واجعلني في بحر المحبة فاني يسر لنا كل الأمور وعافينا بلا أوعاني بالكتب عبد الله دميع التي وبيحيى أحي القلب بالعرفان وعافينا من كل هم أو بلاء وبمحمد وأبيه داود اكسوني ثوب البها والود في الأزمان. يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء وعاني بأبيه عبد الله أصلح شأننا ولديننا فافات من النقصان. يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم من أو بلاء وعاني والتهبنا في كل ما قدرته بالجن مسجود بخير جنان. يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء والمهد عبد الله للإحسان ما أهضى ركيني ثم أكسوني بمعاني. يسر لنا كل الأمور وعافينا بكل هم أو بلاء أو عالي بالأنوار الحسن مثنى نويرا عقلي ولا تتركني للأكوان. يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء أو عاني وأبيه أول كل قطب بهير سبط النبي المصطفى العدنان. يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء أو عاني حسن الزكي بن الإمام المرتضى حامل وغى غيثا نادى الهتان. يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء أو عاني كم في النطوة انفر كاوس كل سدايا أغلى بسنا سنكين رهت أصلاً كن جبايا كم بلنا دوان إنبر كاوس كل سدايا أغلى بسنا سنكين رهت أصلاً كن جبايا. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين amin amin amin amin amin amin amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati habibina wa syafina wa qurrati ayunina Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam thumma ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa jami' azwaji al-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah jami' sadatina sufiyya thumma ila arwah jami' sadatina al-alawiyyin khususan minhum sayyidina al-imam المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيد الحبيب بكر سكران وحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدروس والحبيب بكر عبد الله العيدروس العدني وسيد فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن عبد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وصلي وفوره ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ولي والديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي وعلى علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه صلى الله عبد الله وأبا فاطمة بنت محمد مولى خيله وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأوصولهم وفروهم ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صلى الله خديجة بنت علي القدري وزوجتي حبيب الشفاء بنت طه بن عبد الأسقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي وسيدي عرفان وأخي عمي علوي ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر السقاف والحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد الأسقاف والحبيب صالح بن أحمد السقاف وزوجته علوية ثم إلى رسيدي وجدي علي بن مدحبشي وزوجته ماويجي وجدي أحمد وبن عبد الرحمن العيدوس وجدي عبد الرحمن بن سنة عيدوس وجدتي زهراء بنت أبو بكر بن هجر الطلحة بن يحيى ثم إلى روح خالي حسين ثم إلى خالي علوي ثم إلى خالي محمد ثم إلى عمي زين ثم إلى عمي عيدروس ثم إلى سيدي ووالدي محمد بن أحمد العيدروس ثم إلى روح عمي دادي قريري ثم إلى روح بي عمر عبد المنان ثم إلى روح بي سلمان بابوان ثم إلى روح بي حسن بن هاتو ثم إلى روح بي منغلي ثم إلى روح بي سراج ثم إلى روح عجي مرزري ثم إلى أرواح جميع أولي هذه البلدة وصليها ثم إلى روح حبيب محمد بن حسين العيدروس وأولاد الحبيب الشيخ والأبي عبد الرحمن وحبيب حسين ثم إلى حبيب محمد بن إدروس الحبشي والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب الشيخ بن أبو بكر السقاف والحبيب القادر بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى حبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى حبيب علي بن دنق ثم إلى حبيب حسين بن أبو بكر الدوس والبتن ثم إلى حبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب حسين بن محمد الحداد والحبيب علوي بن عبد الحداد والحبيب محسن بن حسين الحداد ثم إلى روح الحبيب حسن بن حسين الحداد ثم إلى روح الحبيب محمد بن طاهر بن عبود ثم إلى أرواح جميع أولياء هذه البلدة وصلي أفضل أهل تفاس من أمرة المسلمين وأهل المرد بقرنان وأهل المعلى والبقي والزبر والفرد والأقدر وجميع دراب البشر ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا وصلنا أخينا بأتر بين أبواس أقوس ومن أنا على الخير هذا المجلس ووالدينا وأديكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتقبل من مسلمهم ويتجاوز عن مسيئهم ويدخل مسيئنا في بركات مسلمنا وعاصينا في بركات طائنا وأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويقسم لهم بأوفر حظ من ثواب هذه الليلة وخيرها وسرها ومددها ويدخل في قبورهم الرائحة والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان واجعل سكنهم الجنان وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرا طيبا مباركا فيه بدون تعب وشقاء ومعنى طفل عافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا عناية ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين واجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم وأن الله بجاههم يتقبل دعانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي من السر بعانا ولا يخيب رجعنا ويقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء ومن آنا على الخير ومن أحسن إلينا ويحفظنا وإياكم جميع الأمراض والأسباب والآلام ومن جميع أنواع البلايا وأن الله يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وطارق الليل والنهار إلى طارق يترك بخير وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاحه وصلاح الإسلام والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك من في هلاكه وصلاح الإسلام والمسلمين وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسحبهم سلاما يردهم من أوطانهم سالمين غانمين وجملين بخير الدنيا والدين وارزقنا وإياكم جميعا حج إلى بيت الحرام وزيارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يمتع أسماءنا وأبصارنا بالمتعة الحسنة وأن الله يرزقنا رؤية سيد المرسلين في الدنيا والآخرة وهو راض عنا ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعتهم ولطف وعافية وصحة والسلامة وتوفيق والهداية على هذه النية وعلى من نواه وأسلافنا الصالحون في هذه المناسبة وعلى من هبون علي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحاج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى من تكر وأصلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بنتك تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد تعواك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن

إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سرارا قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى. يا لقلبي سرارا جل من شرف الوجود بنور غمر الجنة بهجة وجمالا. يا لك أبرز من عظمة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

وترويعا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله. الله الله لا إله إلا semuanya Rasulullah Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allah Allahu Allah Muhammad Rasulullah Allah Allahu Allah يا مولد المصطفى يا اللي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم. الله نجا يا ربنا يا كريم جد العوافي وبادر بشفاء الكريم. الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله محمد رسول الله. بجاه النبي يحصل شفاء السقيم. الله الله الله الله إلا الله الله الله الله محمد رسول الله. الله الله بجاه النبي يحصل جبال سكيم. قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم يدفي العوافي وبادر بشفاء الكريم. الله الله لا إله إلا الله الله الله الله محمد رسول عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم يدي العوافي وما يرضي الشفاء الله الله الله لا إله إلا

أشرف الرسل الأطائب ودعهم الآية ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغيائب مرحبا أهلا بشمس خافية فيها الكواكب علوات الله تمشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآلاء ما بدا نور الكواكب علوات الله تمشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآلاء ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل ربنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاشر أنت ماوى كل تائب جئت من أصل أصيل أنت في أعلى نوائب من قصي ونؤي بادخ المجد ابن طارق علوات الله تمشى أشرف الرسل الأطارق وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب علوات الله تمشى أشرف الرسل الأطارق وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب واعتلى مجدك فخرا في رفيع المراتب لا برهنا في سرور فيك يا علي المناكب ولكم يوم وجودك ظاهرا فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب قد شربنا من صحبنا فيك من أحلى الأشارب علوات الله تمشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب علوات الله تمشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب فلرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب وله الشكر وعلى ما قد أبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جل وعجل في المطالب من توجه نحو بابي ما رجع من ذاك خائب واغفر الذنب عبد قد أتى نحو كتائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب نورك يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا أمينة يا أم السيد يا حامل المجراس يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا أمينة يا أم السيد يا حامل المجراس صلوات الله تبشى أشرف الرسل الأبطال فبدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب وست زينب نور العين وخديجة الكبرى صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور وعلى الحسن نور الوار يسعد من سلم يا لبيت المصطفى عليكم السلام أهل الأمان والوفاء والخير والإكرام أهل الأمان والوفاء والخير والإكرام أهل الأمان والوفاء والخير والإكرام صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتعم الآل جمعا فبدا نور صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود

يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل فخصا مرحبا مرحبا امتداد جسدي الله كي به نسعد ونرشد الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي الله في جواره طائر مقعد الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغنى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين تجدى على عبد المعاد من مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله وأجمل منك لم ترى قد وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرءا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله وعن نوالها كل العباد وعن نوالها كل العباد وعن نوالها كل العباد حبيب الله يا خير يا قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا ولا ظل له بل كان نورا الله تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا الله ولم يكن الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى ولا نورا ولم يكن الهدى لولا نورا وكل الكون أضاء بنور الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والغدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والغدورا يكن الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى لولا نورا وكل الكون أضاء بنورا رضاها وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من فم أمه برز رافعا ضربه إلى السماء موميا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مسده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومضي ولادته وقبره بالحرمين. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقولا مقطوع السرة وتولد ذلك لشرف داء عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولد آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمد قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قال ثم ألبسته وأجأته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورؤب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرب وظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وأمينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عنايته خلاقه. فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. فإن العناية الأزلية

Allah.

وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك، فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وعلى كثرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم رايد الدين القويم في جميع أقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة العدل في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Semoga dengan berkat bacaan Maulid Sintudulur ini semua yang sakit jadi sehat, terkhusus untuk Ibu Haryani Anggroini Wonogiri dan semua yang menitipkan doanya kepada kami, dan semua yang sedang mendapatkan masalah semoga mendapatkan solusi secepatnya. Ma'lutuf wal afiyah, yang sempit rezekinya jadi lapang rezekinya, yang ingin mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirah, dan semoga yang terlilit hutang segera mendapatkan solusi untuk pelunasan hutangnya. Ma'lutuf wal afiyah, dan semoga yang pernah datang di sini mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kita di malam hari ini, dan akan datang juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kita di hari ini. Dan semoga Allah Ta'ala menyampaikan pahala dari Maulid Simtudurur di malam hari ini kepada orang-orang tua kita yang telah tiada, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang telah kita sebutkan di awal nama-namanya, dan kepada seluruh keluarga Anda semua, keluarga kita semua yang hadir maupun yang menonton. Semoga berkat ini kuburnya jadikan taman-taman surga, dilapangkan kuburnya, diberi cahaya di kuburnya, diselamatkan dari segala bentuk gangguan kubur, dikumpulkan arwahnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan semoga Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Allah beri rezeki kita berlimpah arwah datang dari segala tanpa susah payah, dan kelak semua itu telah berakhir di akhir usia kita dengan husnil khatimah. Wassalamualaikum amin qabul insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai sedikit, gak banyak, mudah-mudahan barokah. Sekilas tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Beberapa hari lagi kita akan masuk Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Kita ingat satu ayat di Al-Quran, ketika Nabi Ismail sampai pada usia bisa membantu ayahnya berusaha, balagha ma'usaya qal, itu para ulama mengatakan umurnya kira-kira 13 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Ada yang enggak nyebut umur tapi mengatakan saat baligh, saat baligh itu kan bisa jadi 12 tahun untuk laki-laki, 13 tahun itu sudah baligh, mungkin ada umumnya menjelang 15 tahun. Jadi pendapat yang paling banyak yaitu di antara 12-13 tahun. Nah, ketika Nabi Ismail usianya sekitar 12-13 tahun, didatangi ayahnya. Ya, didatangi ayahnya. Jauh ayahnya jalan dari negeri Syam, dari Syria, mendatangi anaknya. Kemudian berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Jadi capek-capek anaknya ya kangen bapaknya, bapaknya ya kangen anaknya. Ketemu itu yang dibicarakan bukan urusan sayang-sayangan. Tapi ini dapat ujian dari Allah Ta'ala. Si ayah harus menyampaikan. Si ayah berkata, duhai anakku tercinta, sungguh-sungguh aku bermimpi. Dalam mimpiku itu aku melihat diriku menyembelih dirimu. Anni azbahu. Terus anaknya menjawab, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya Allahu minas sabiri. Anaknya juga jawabnya sampai, ayah, bapak, itu kan diperintahkan untuk nyembelih aku, ya sudah laksanakan saja perintah itu, insya Allah aku ini digolongkan dalam kelompok orang-orang yang sabar. Saya mau nanya, ini dialog yang biasa atau luar biasa? Luar biasa ya. Cuman kita renungkan dikit. Anak umur 12-13 tahun sudah bisa diajak bicara tentang berkorban di jalan Allah. 12-13 tahun. Kita jangan bahas Nabi ya. Oh itu Nabi, itu Rasul, selesai. Gak ada suri teladannya. Ini bukan bicara tentang Nabi dan Rasul, tapi bicara tentang orang tua dengan anak. Umur 12-13 tahun, anak sudah bisa diajak bicara, rela menyerahkan nyawanya untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala demi orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya itu yang minta ya ketaatan kepada orang tua, anak ini menyerahkannya dengan insyaallah Pak, saya termasuk orang yang sabar, laksanakan saja. Nah, di sini ada banyak hikmah kata para ulama. Di antaranya orang-orang terdahulu itu sejak kecil memang mendidik anaknya dengan benar. Sehingga anak itu usia 12-13 tahun memang udah jadi orang yang benar. Nah kalau zaman sekarang bapaknya aja gak benar, apalagi anaknya. Kita ini loh, kita ini gak benar. Terus mau didik anak kita jadi benar caranya gimana? Ibunya juga sama saja. Mentang-mentang saya bilang bapak, ibunya, loh bapak itu. Nanti dulu, ya ibunya juga, bahkan justru yang paling parah itu ibu-ibu. Ya bu ya. Karena anak sama bapak itu lebih dekat ke bapak atau ke ibu. Berarti kalau anak rusak, niru siapa? Bapak itu. Al-um madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah yang pertama buat anak. Betul. Jadi kalau ada anak rusak yang salah, ya salah semuanya. Betul ya. Bapaknya yo salah, ibunya yo salah, anaknya gak salah. Gak pernah judulnya ada anak salah pun gak ada. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bagaimana? Hatinya bersih, gak ada iri, gak ada dengki, mudah memaafkan, gak kenal putus asa. Anak saya itu kalau tidur suka loncat dari tempat tidur ratusan kali. Iya. Bangun nangis, besoknya loncat lagi kan? Gak kemudian nangis, kemudian nangis sampai pagi ya enggak. Nangisnya sebentar. Terus berani naik ke tempat tidur lagi. Coba kalau orang punya pengalaman, pengalaman jatuh dari lantai 20 gitu, masih hidup. Saya mau nanya, naik lantai 20 lagi berani atau trauma? Trauma. Bayi itu gak kenal trauma. Anak umur setahun, dua tahun gak kenal trauma. Menjelang tiga tahun gak kenal trauma. Bapak-bapak, ibu-ibu sering trauma. Nah, gak ada bayi itu fitrahnya trauma. Fitrahnya penuh semangat, pantang putus, asa, mudah memaafkan, hatinya itu gampang ceria, itu anak-anak. Lah yang membuat anak jadi suka sumpek, anak jadi apa namanya perilakunya bisa iri, bisa dengki karena siapa? Bapak ibunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bapak ibunya yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, saya ambil contoh boleh. Orang dulu itu ada yang kalau mau ngasih makan sama anaknya itu selalu mengatakan ini dari Allah. Jadi pembantunya juga dilatih, gak boleh ngomong ini dari bapakmu, ini dari ibumu. Suruh ngomong ini dari Allah. Terus begitu sampai akhirnya anak itu kalau mau dikasih makan, sarapan, makan siang, makan malam, sama ibunya dimasukkan kamar. Ibunya bukan bapaknya. Nah ini hebatnya ibu, dimasukkan ke kamar. Kemudian ibunya ngomong, nak doa di sini dulu ya, minta makan sama Allah sekian menit, nanti kalau udah selesai ibu buka. Iya bu, nurut. Tutup pintunya, baca doa. Tidak lama bilang, udah bu, keluar. Nah ibunya selagi anaknya doa, ibunya sama pelayan nyiapkan makan di meja makan. Sehingga ketika anaknya itu keluar, ibunya ngomong, tuh dikasih Allah makan. Itu berlangsung bertahun-tahun. Ngasih minum ini dari Allah, ngasih makan ini dari Allah, ngasih hadiah ini dari Allah. Hasilnya apa? Suatu ketika anaknya pulang sekolah lebih awal, ibunya lagi ke pasar, pembantunya di kamar. Anak pun masuk kamar, kemudian keluar dari kamar. Ibunya pulang dari pasar, nanya sama pembantu, anak saya pulang awal. Iya. Sudah makan belum? Ya belum saya siapkan. Maka datangi anaknya si ibu tadi ini. Nah, sudah makan belum? Sudah. Loh, siapa yang ngasih? Allah. Kok Allah gimana? Ya seperti biasanya, tadi masuk kamar, doa ya Allah, minta makan, beri hamba makan ya Allah. Terus saya keluar, di meja makan sudah ada makan seperti biasanya. Karena memang dididik begitu, dan ini yang dididikkan oleh orang-orang terdahulu. Jangan mengatakan, wah ini cerita khurafat, musok bisa sih, berarti Anda gak iman sama Al-Quran. Wong Sayyidatuna Maryam itu juga manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, hamba Allah yang solehah. Gak sampai pangkat nabi rasul kan perempuan. Tapi ketika di mihrab ibadah di situ, Nabi Zakaria bawa makanan, ya bawa makanan buka mihrabnya. Ternyata di situ Siti Maryam sudah makan dan sisa makanannya masih ada dan makanan yang enggak ada di kota itu. Maka nanya, dari mana makanan ini? Dijawab, dari Allah. Makanya nanti Bapak Ibu kalau mau apa-apa minta dulu sama Allah ya, biar anaknya niru. Mau minta sama Allah dulu, minta sama Allah. Anaknya dilatih gitu, minta sama Allah. Nah, termasuk diantaranya pendidikan sholat. Boleh saya nanya, hadis itu kita disuruh merintahkan anak kita sholat umur berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun perintah apa? Nah, berarti anak itu umur 7 tahun sudah bisa sholat. Jangan salah, anak diperintah sholat umur 7 tahun. Berarti umur 7 tahun anaknya harus sudah bisa sholat. Nah bapak tinggal merintah, bukan 7 tahun ngajari. Pertanyaannya, kapan kita ditugaskan mulai ngajari anak sholat? Ayo, ada enggak itu hadisnya tentang mengajarkan anak sholat mulai umur berapa? Pada bengong semua. Begitu mengenal dunia, orang tua enggak boleh ngajarin apa-apa selain sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suruh ngadzan di telinga kanan dan qomat telinga kiri. Suruh kenalkan ayo sholat. Makanya suruh adzan sama iqomah. Itu tugasmu di dunia. Begitu lahir adalah sholat. Jadi belajar sholat itu ngajarinya mulailah lahir. Baru dengar kan? Baru dengar kan? Saya juga baru dapat seminggu yang lalu. Ketika saya ceramah di Cilengsi itu ya, saya ngomong, hey, sejak kapan itu disuruh ngajari anak sholat? Saya juga bingung dulu ya, saya gak ketemu hadisnya nih, gak pernah belajar gitu. Tiba-tiba ting, ketika lahir ya, ketika lahir. Itu barokahnya kalau kita suka belajar bareng-bareng dengan orang banyak. Nah, dari lahir aja udah suruh ngajari ngadani iqomah. Nah kalau orang tua didik anak benar, nanti jadinya seperti Nabi Ismail. Ngomongnya sama bapaknya ya halus, diajak dialog urusan, ini urusan nyerahkan nyawa loh nih, urusan mati. Zaman sekarang anak suruh matani TV aja marah kok. Betul enggak? Ini dikasih suruh nyerahkan nyawanya, monggo kerso sendiko dawuh. Kan luar biasa ini. Zaman sekarang suruh matikan TV, perang atau enggak perang? Perang. Mainan handphone bapak atau ibunya mau diambil sama orang tuanya, damai atau perang? Perang. Terus anaknya dengan bahagia atau ngambek? Ngambek. Nah, itu anak siapa? Ya anak-anak kita ini, anak-anak kita. Karena kitanya belum benar didik. Kitanya belum benar didik. Nah, belajar dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yuk kita kembali berusaha fokus dalam pendidikan anak, tetapi sesuai dengan cara orang-orang soleh. Bukan nak mau pinter belajar, salah itu. Nak mau pinter minta sama Allah dulu kepinteran, baru belajar. Nak mau sugih kerja, salah. Nak mau kaya minta sama Allah, baru kamu kerja. Jadi jangan kemampuannya dulu, Allahnya dulu yang di kedepankan. Semoga ini barokah, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Sebelum ditutup jangan lupa, jangan langsung pulang, makan dulu. Makan dulu. Ada pengumuman pengajian akbar, zikir dan solawat, Bendosari bersolawat bersama Habib Muhammad Syafi'i bin Idris Al-Idrus dan Hadroh Ahbabul Mustafa dalam rangka perpisahan KKN Desa Sukian IAIN Surakarta kelompok 77 hari Ahad 4 September jam 7:30 malam di SDN Sukian 2 Dusun Daplangu RT2 RW3 Sukian Bendosari Sukoharjo. Kemudian permohonan doa kesembuhan. Ya, ini tadi insyaallah sudah termasuk ya. Walaupun tidak saya sebutkan namanya, sudah nulis, sudah masuk. Ya, dan doa-doa arwah juga sudah masuk. Kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Mohon maaf kesalahan bukan pada telinga Anda, tapi pada kerongkongan saya. Ini suaranya lagi agak seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. قبول إن شاء الله. Silakan bentuk formasi 1415. Semoga barokah manfaat.